بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وفقها في الدين، آمين آمين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: ونفعنا به، آمين. ويؤذن للفائتة ويقيم، لأنه عليه الصلاة والسلام قضى الفجر غداة ليلة التعريف. سألتني في الدرس السابق عن التعريف، فقلنا التعريف هو النزول في آخر الليل، المسافر عندما يكون مسافرا. تكلمنا يعني بتفصيل عن معنى التفسير. باختصار هو النزول في آخر الليل للمسافر من أجل الاستراحة. قال: ويؤذن للفائتة ويقيم، لأنه عليه الصلاة والسلام قضى الفجر غداة ليلة التعريف بأذان وإقامة. هذا الحديث، حديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قضى الفجر غداة ليلة التعريف، رواه كثير من الصحابة، يعني منهم أبو هريرة ومنه عمران بن حصين، أكثر من 4 أو 5 من الصحابة. أخرجه عدد من الأئمة. من هذه الروايات التي أخرجها أبو داود عن عمرو بن أمية الضمري قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في بعض أسفاره، فنام عن الصبح حتى طلعت الشمس، فاستيقظ رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فقال: تنحوا عن هذا المكان، ابتعدوا، غادروا هذا المكان. قال: ثم أمر بلالا فأذن، ثم توضأوا وصلوا ركعتي الفجر، يعني ركعتي سنة الفجر. ثم أمر بلالا فأقام الصلاة فصلى بهم صلاة الصبح. الشاهد في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام لما قضى صلاة الفجر أذن لها وأقام. لذلك قال: ويؤذن للفائتة ويقيم. في الحديث فائدة جديدة جدا، وهي قوله عليه الصلاة والسلام: تنحوا عن هذا المكان. لما أمرهم بالتنحي عن ذلك المكان؟ قال شراح الحديث: لأن ذلك المكان حصل فيه غفلة، حصل فيه ترك فريضة، وإن كانوا معذورين بالنوم، نعم، وإن كانوا في عذر، فالنبي عليه الصلاة والسلام يعلمنا أن المكان الذي تحصل فيه غفلة لا ينبغي أن نجلس فيه مرة ثانية، ينبغي أن نتركه، نعم، وننتقل إلى مكان آخر حيث لا يكون فيه غفلة إن شاء الله تعالى. قال الشيخ رحمه الله، وهو حجة على الشافعي رحمه الله في اكتفائه بالإقامة، يعني هذا الحديث، حديث قضاء صلاة الفجر بالأذان والإقامة، حجة على الشافعي رحمه الله في اكتفائه بالإقامة. يعني الشيخ ينقل عن الإمام الشافعي أن الإمام الشافعي يكتفي، يقول: يكفي من أراد أن يقضي صلاة قد فاتته أن يقيم الصلاة، ولا يطالب ولا يشرع له أن يؤذن. قال: فإن فاتته صلوات، الآن الذي فاته صلوات وليس صلاة واحدة، ماذا يفعل؟ قال: أذن للأولى وأقام. أذن للأولى وأقام، أقام لها يعني. لما روينا يعني من حديث التعريف المذكور قبل قليل، وكان مخيرا في الباقي، في باقي الصلوات. إن شاء أذن وأقام، يعني إن شاء أذن وأقام لكل صلاة من الفوائد يؤذن لكل صلاة ويقيم. ليه؟ قد يكون القضاء على حسب الأداء، يعني ليكون القضاء على نفس الطريقة التي وجب فيها الأداء. فعلى الشيخ رحمه الله لما قال إن شاء أذن وأقام لكل فائدة من الفوائد، اعتمد بذلك على الحديث الذي أخرجه البزار والطبراني في الأوسط وأبو يعلى عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: شغل المشركون رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم عن الصلوات الظهر والعصر والمغرب والعشاء. وهذا يعني معروف أن النبي عليه الصلاة والسلام في أحد الغزوات غزوة الخندق شغلوه، شغل النبي عليه الصلاة والسلام عن هذه الصلوات فلم يصليها في وقتها حتى ذهب ساعة من الليل. ثم أمر رسول الله، يقول عبد الله بن مسعود، ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بلالا فأذن وأقام. انتبه، أذن وأقام، ثم صلى الظهر، ثم أمره فأذن وأقام فصلى العصر، ثم أمره فأذن وأقام فصلى المغرب، ثم أمره فأذن وأقام فصلى العشاء. فإذا النبي عليه الصلاة والسلام قضى هذه الصلوات على النحو الذي وجبت عليه كما أنه قضاها مرتبة. وهذا الحديث دليل على وجود الترتيب عندنا كذلك، أن النبي عليه الصلاة والسلام قضاها كما وجبت، وسيأتي الكلام مفصلا عن صاحب الترتيب إن شاء الله تعالى. طيب، هل هذا الحديث يدلنا على أن المشروع هو من فاتته صلوات يؤذن ويقيم لكل صلاة؟ فكيف قال الشيخ المرجاني رحمه الله: وكان مخيرا في الباقي إن شاء أذن وإن شاء أقام؟ يعني من أين أتى بالتخيير؟ هذا الحديث أتى نص على مشروعية الأذان والإقامة لكل فائدة من الفوائد إذا كثرت الفوائد. طيب، من أين أتى الشيخ المرغناني بالتخيير؟ الجواب على ذلك أن التخيير جاء من رواية أخرى أخرجها الترمذي لنفس الحادثة. إنها الإمام الترمذي رحمه الله أخرج الحديث، عن عبد الله بن مسعود بلفظ: إن المشركين شغلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن 4 صلوات يوم الخندق حتى ذهب من الليل ما شاء، فأمر بلالا فأذن ثم أقام فصلى الظهر، ثم أقام فصلى العصر، ثم أقام فصلى المغرب، ثم أقام فصلى العشاء. إذن الحديث هذا ورد معنا بروايتين: الرواية الأولى التي خرجها الطبراني والبزار وأبو يعلى أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بلال فأذن وأقام لكل صلاة. أما الرواية الثانية التي أخرجها الترمذي وغيره جاء فيها أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بلالا فأذن ثم أقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر. فهذه الرواية الثانية تنص على أنه أذن لأولى الفوائد وأقام لباقي الفوائد. من هذه الرواية قلنا كأن يعني أعطينا حكم أن من فاتته مجموعة من الصلوات قضاها وأرد أن يقضيها يؤذن ويقيم لأولى الفوائد، وإن شاء يؤذن لكل فائدة ويقيم، وإن شاء يقيم لباقي الفوائد مع الأذان لأولاها. نقول الكلام واضح، والله تعالى أعلم. قال وإن شاء اقتصر على الإقامة، يعني على الإقامة فقط لكل صلاة غير الصلاة الأولى. قلنا الصلاة الأولى المشروع لها الأذان والإقامة، وإن شاء اقتصر على الإقامة لأن الأذان للاستحضار. أيوة، لأن الأذان لما شرع؟ للاستحضار، لجلب القوم إلى صلاة الجماعة. وهم القوم الذين فاتتهم صلاة الجماعة حضور، يعني موجودون، وعليه فالاحتياج إلى الإعلام أو الأذان. هنا الشيخ الشرنبولالي رحمه الله في مراقي الفلاح قال، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، قال وكره ترك الإقامة، وكره ترك الإقامة دون الأذان في البواقي من الفوائد. تمام، وعليه فلا يكره ترك الأذان في غير الأولى، ولكنه قيد هذا الكلام بقوله إن اتحد مجلس القضاء. يعني أنت متى تكون مخيرا بأن تؤذن لأولى الفوائد وتكتفي بالإقامة لباقيها؟ قال هذا إن اتحد مجلس القضاء. أما إذا قضيت، يعني مثلا عندك أنت بيت في 4 غرف، قضيت عندك الآن 4 صلوات، قضيت في هذه الغرفة الصلاة الأولى تؤذن لها وتقيم، فإذا انتقلت إلى الغرفة الثانية يسن لك أن تؤذن وتقيم، ولست مخيرا. لست ليه؟ لأنك غيرت، أنت تغير مكان القضاء، لم يتحد مجلس القضاء. فإن اتحد مجلس القضاء تؤذن وتقيم، لا يكره لك ترك الأذان. أما لو تغير مجلس القضاء كره لك ترك الأذان، والله تعالى أعلم. هذا ما ذكره الشيخ الشرنبولالي في المراقيب. قال رضي الله عنه وعن محمد رحمه الله، عن المروي عن محمد، وهذا طبعا في غير رواية الأصول، في غير رواية الأصول، وعن محمد رحمه الله أنه يقيم لما بعدها ولا يؤذن. يقيم لما بعدها، لما بعد الأولى يعني، نعم، ولا يؤذن. قالوا يجوز أن يكون هذا قولهم جميعا. قالوا يعني المشايخ، نعم، يجوز أن يكون هذا قولهم، يعني قول الفقهاء جميعا، أنه يؤذن لأولى الفوائد ويقيم لما بعدها، يعني يكتفي بالإقامة لما بعدها. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. قال وينبغي أن يؤذن ويقيم على طهر. وينبغي، هنا ينبغي ليس بمعنى يجري، هي من آداب الوضوء، من آداب الأذان ومن سنن الأذان، أن يكون المؤذن متوضئا. إذن وينبغي أن يؤذن ويقيم على طهر، فإن أذن على غير وضوء جاز، لأن الأذان ذكر وليس في الصلاة. طبعا والقائل أنه يسن للإنسان إذا ما أراد أن يذكر الله عز وجل بأي نوع من أنواع الذكر، سواء كان قراءة أو تسبيحا أو حمدا أو استغفارا، أن يكون على طهارة. هذا من آداب الذكر، وقال لينتفع به أكثر، ينتفع بهذا الذكر أكثر. فعلل قال لما يسن الأذان الوضوء، لما يسن الوضوء، اللهم صل على سيدنا رسول الله، لما يسن الوضوء للأذان؟ قال لأنه ذكر وليس للصلاة، فكان الوضوء فيه استحبابا، فكان الوضوء فيه استحبابا. كذلك عن الشيخ لما قال أنه ذكر وليس بالصلاة الأخير، كأن هذا استدلال عقلي والله تعالى أعلم، مع أنه يوجد حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أخرجه الترمذي، أخرجه الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يؤذن إلا متوضئ، لا يؤذن إلا متوضئ. هنا إذن فكان الوضوء فيه استحبابا كما في القراءة، يعني كما أن قراءة القرآن ذكر ويستحب لها الوضوء، كذلك الأذان ذكر فيستحب له الوضوء. قال: ويكره أن يقيم على غير وضوء، يكره أن يقيم على غير وضوء. ليه؟ قال: لما فيه من الفصل بين الإقامة والصلاة. كيف يفصل بين الإقامة والصلاة؟ يعني يفصل بالإقامة بين الإقامة والصلاة بالاشتغال بأعمال الوضوء. والإقامة، الإقامة لم تشرع إلا متصلة بالشروع بالصلاة، فإذا أقام ثم ذهب ليتوضأ ثم عاد ليصلي فيكون قد فصل بين الأمرين المتلازمين، الإقامة والصلاة، لذلك كره له. الشيخ الشربلالي في المراقي قال: يكره. ليه؟ قال: لما فيه من أنه يدعو الناس إليه وهو عاجز عن فعله، وهو عاجز عن فعله، أنه يريد أن يتوضأ، فكيف تدعو الناس إلى الصلاة وأنت غير مهيئ لهذه الصلاة؟ لذلك كره له أن يؤذن، أن يقيم عفوا وهو على غير طهارة. قال: ويروى أنه لا تكره الإقامة أيضا لأنها أحد الأذانين، فكما لا يكره الأذان بغير طهارة فكذا الإقامة، ولكن الصحيح المعتمد أنه يكره الإقامة بغير طهارة. ويروى أنه يكره الأذان أيضا لأنه يصير داعيا إلى ما لا يجيب نفسه، داعيا إلى ما لا يجيب بنفسه، إلى ما لا يجيب بنفسه. إذا اعتمدنا الحديث، الحديث الذي مر معنا الآن قبل قليل ذكرته، الذي خرجه الترمذي عن أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يتوضأ إلا يؤذن إلا متوضئ، ينبغي أن يكون المعتمد هو الكراهة لوجود هذا الحديث. إذا جعلنا روايات بالنسبة لحكم الأذان والإقامة بدون طهارة، المعتمد والله أعلم أطأ الكراهة في الكل، يعني في الأذان بدون طهارة والأذان إقامة بدون طهارة، ولكن الإقامة بدون طهارة أشد كراهة. نعم. قال: ويكره أن يؤذن وهو جنب رواية واحدة، يعني بالاتفاق من الفقهاء أن الجنب يكره له أن يؤذن. الله، أنا مر معنا قبل قليل أن في رواية أن المحدث يعني غير متوضئ لا يكره له الأذان. طيب، هنا قال أن خلي الآن بذهننا أن في عندنا رواية أن الأذان بدون وضوء لا غير مكروه. الشيخ الآن قال: ويكره أن يؤذن وهو جنب رواية واحدة. قال: ووجه الفرق على إحدى الروايتين. أي روايتين؟ مر معنا كما ذكرت الآن ما حكم أذان المحدث؟ روايتان: رواية أنه مكروه ورواية أنه مكروه. طيب، ما هو الفرق بين الجنب، بين أذان الجنب وبين أذان غير المتوضئ، حيث كان أذان الجنب مكروها وأذان غير المتوضئ ليس مكروها؟ ما هو وجه الفرق على إحدى الروايتين؟ الفرق أن للأذان شبها بالصلاة، أن للأذان شبها بالصلاة، فتشترط الطهارة عن أغلظ الحدثين دون أخفهما عملا بالشبهين، فتشترط الطهارة عن أغلظ الحدثين دون أخفهما، أغلظ الحدثين الحدث الأكبر دون أخفهما اللي هو الحدث الأصغر، قال عملا بالشبهين. هل أول شيء الشيخ رحمه الله لم يذكر إلا شبها واحدا وهو شبه الأذان بالصلاة، لم يذكر الشبه الثاني، وهذا ما قاله جراح الهداية، لذا لا بد من بيان الشبه الثاني. تقدير الكلام أن الأذان له شبهان، شبه بالصلاة وقد ذكره المؤلف، وثانيهما شبه وشبه آخر شبه بالذكر، فبالنظر لشبهه بالصلاة كره الأذان مع الجماعة، وبالنظر لشبهه بالذكر لم يكره الأذان بدون طهارة مع الحدث، لأن الذكر بدون طهارة، الذكر بدون طهارة يعني بدون وضوء لا يكره. فهذا إيش تقدير الكلام. الآن في عندنا سؤال، وهو أن الشيخ رحمه الله الشيخ المغناني قال أن للأذان شبها بالصلاة، ما هو وجه شبه، ما هو وجه الشبه بين الأذان وبين الصلاة؟ كيف الأذان يشبه الصلاة؟ قال وجه الشبه بينهما أن كل من الأذان والصلاة يفتتح بالتكبير، هذا الشبه الأول، ويؤديان مع الاستقبال، استقبال القبلة، المشروع الأذان أن تكون مستقبل القبلة، وكذلك الصلاة مشروعة لأذان استقبال القبلة، هي الشبه الثاني للصلاة. الشبه الثالث أنه أن المؤذن يرتب كلمات الأذان كما أن المصلي يرتب أركان الصلاة، هذا الشبه الثالث للصلاة. عندنا شبه رابع وهو أن كل من الأذان والصلاة مختص بالوقت، فكما أني لا يصح لي أن أؤذن قبل الوقت كذلك لا يصح لي أن أصلي قبل دخول الوقت، هذا الشبه الرابع. الشبه الخامس لا يتكلم فيهما، الكلام في الأذان مكروه، ومر معنا لو أنه تكلم بكلام أجنبي أثناء الأذان السنة أن يعيد هذا الأذان، يعني تكلم بكلام أجنبي، أما بالنسبة للصلاة فإنها تبطل بالكلام الأجنبي. إذن هذه خمسة، تقريبا خمسة أوجه شبه بين الأذان والصلاة. نعم، فلذلك قال وجه الفرق، الفرق على إحدى الروايتين أن للأذان شبها بالصلاة، فتشترط الصلاة، تشترط الطهارة عن أغلظ الحدثين دون أخفهما عملا بالشبهين. واضح الكلام إن شاء الله تعالى. أن هذه العبارة أشكلت على بعض الطلاب فلن يفهموها، واضح إن شاء الله تعالى. الله. قال وفي الجامع الصغير إذا أذن وأقام على غير وضوء لا يعيد، إذا أذن وأقام على غير وضوء لا يعيد، طبعا لا يعيد الأذان والإقامة، والجنب أحب إلي أن يعيد، أي الجنب الشيخ الإمام محمد في الجامع الصغير قال أحب ولا يجب، ولو لم يعده أي الجنوب أجزأه. انتهى كلام الإمام محمد في الجامع الصغير. الآن كلام الشيخ المغناني رحمه الله. أما الأول يعني عدم إعادة أذان المحدث وإقامته، ليه؟ قال فلخفة الحدث، لأن الحدث حدث خفيف. وأما الثاني الذي هو استحباب الإعادة بسبب الجنابة، ففي الإعادة بسبب الجناء بسبب الجنابة روايتان. والأشبه أن يعاد الأذان دون الإقامة. فلما قال الشيخ رحمه الله في الإعادة بسبب الجناب روايتان، الواقع أن الرواية المنصوص عليها في كتب ظاهر الرواية أنه مستحب الإعادة. الإمام الكرخي رحمه الله رأى له رواية كذلك، وهو أنه يجب الإعادة. إذا رواية أن الإعادة وهي رواية في كتب ظاهر الرواية أن الإعادة مستحبة، ورواية الإمام الكرخي أن الإعادة واجبة، هذا إيش في الجنوب. يقول الشيخ رحمه الله والأشبه أن يعاد الأذان فقط دون الإقامة. ليه؟ قال لأن طبعا الأشبه أنه يسن أن يعاد الأذان وليس الوجوب، لأن تكرار الأذان مشروع دون الإقامة. هل تكرار الأذان مشروع يعني في الجملة كما في يوم الجمعة يكرر الأذان مرتين يوم صلاة الجمعة، فإذا تكرار الأذان مشروع من حيث الجملة، لذلك لا مانع بأن يكرر. أما إقامة فلن يشرع تكرارها. إذا خلاصة الكلام الصحيح المعتمد أن الجنوب لو أذن وأقام الذي ينبغي أن يعاد أذانه فقط دون الإقامة. وقوله قول الإمام محمد يعني لو لم يعد أجزاءه يعني الصلاة، أيوة، وليس الأذان، أيوة تمام جميل. ولو لم يعد الجنب الأذان أجزاءه يعني الصلاة. ليه؟ قال لأن هذه الصلاة جائزة بدون الأذان والإقامة، فلا علاقة لصحتها يعني بدون الأذان والإقامة. قال وكذلك المرأة تؤذن، معناه يستحب أن يعاد يعني أذانها، يستحب أن يعاد يعني أذانها ليقع الأذان على وجه السنة. هل قوله وكذلك هذا عطف معطوف على قوله قبل قليل والجنب أحب إلي أن يعيد، يعني هذا من تتمة كلام الإمام محمد، هذا من تتمة كلام الإمام محمد في الجامع الصغير. وكذلك المرأة تؤذن، قال معناه يستحب أن يعاد يعني أذانها ليقع على وجه السنة. يعني ليه؟ قال لأن المرأة إن أذنت ورفعت صوتها ارتكبت معصية، لأن صوت المرأة فتنة على الصحيح. طبعا من الفقهاء الحنفية، وهذا الذي نص عليه صاحب الدر المختار الصحيح المعتمد أن صوت المرأة عورة، ولكن تعقبه الشيخ ابن عابدين وبين أن الصحيح المعتمد أن صوت المرأة ليس بعورة وإنما هو فتنة. نعم، وإذا كان فتنة يجب عليها أن تمتنع عن إصدار الصوت الذي هو فتنة. طبعا المراد بأن صوتها فتنة، وهذا مما يعني خفي على بعض الطلبة وقال صوت المرأة فتنة فلا يجوز لها أن تكلم الرجال، لا، ليس هذا الكلام، هذا كلام خطأ. المراد بأن صوتها فتنة يعني إذا مطّطت صوتها ونغمته في تنقيط الصوت وتنغيمه، هذا الذي يحرم عليها أن تفعله إذا تحدثت مع الرجال. أما إذا تحدثت بالطريقة المعتادة مع الرجال وكان الحديث لحاجة لها عند حاجة مع فلان الرجال لا نامع منه. أما ما فهمه بعض الطلبة بأن صوت المرأة فتنة وبالتالي لا يجوز لها أن تكلم الرجال فهذا كلام مجاف تماما عن الصواب. إذا إن رفعت المرأة صوتها ارتكبت معصية، لأن الأذان لا بد له من إيه؟ التمطير ولا بد من التنغيم فترتكب الفتنة. وإن خفضت صوتها أخلت بالمقصود الذي هو الإعلام، لذلك يستحب أن هذا أذانها يقع على وجه السنة. فإن سمعت من يقول بأن صوت المرأة فتنة عورة، لأن صوت المرأة عورة، إن عرف هذا قول صححه بعض الحنفية، ولكن المراد به ما هو؟ أي صوت؟ الصوت الذي فيه تمطيط وتنغيم وليس مجرد الصوت الذي هو عبارة عن حديث لحاجة ما لغرض ما بين رجل وامرأة أجنبي كل منهما عن الآخر. قال ولا يؤذن لصلاة قبل دخول وقت ويعاد في الوقت، يعني إن أذن لصلاة قبل دخول وقتها لا بد وأن يعاد في الوقت. ليه؟ قال لأن الأصل في الأذان أن يكون للإعلام، لأن الأذان للإعلام، فإذا أذن قبل الوقت يكون في ذلك تجهيل ولا يكون فيه إعلام بدخول الوقت، إذا لأن الأذان للإعلام وقبل الوقت تجهيل. وقال أبو يوسف رحمه الله تعالى وهو قول الشافعي رحمه الله يجوز للفجر في النصف الأخير من الليل، يعني يجوز أن يؤذن قبل دخول وقت الفجر وذلك في النصف الأخير من الليل. نعم. ليه؟ ما هو الدليل على ذلك؟ قال لتوارث أهل الحرمين أهل مكة والمدينة. يقول أبو يوسف الشافعي رحمهم الله أنهم توارثوا، بمعنى أنهم كانوا يؤذنون للفجر في بعد دخول النصف الأخير من الليل وقبل طلوع الفجر. هذا كلام، هذا حجة الشافعي وأبي يوسف. والحجة على الكل، يعني على أبي يوسف الشافعي وأهل الحرمين كذلك، قوله عليه الصلاة والسلام لبلال رضي الله عنه لا تؤذن حتى يستبين لك الفجر، هكذا لا تؤذن، هذا نهي عن الأذان قبل دخول الوقت حتى في صلاة الفجر، لا تؤذن حتى يستبين لك الفجر هكذا ومد يده عرضا. الحديث أخرجه بهذا اللفظ أبو داود. قال والمسافر يؤذن ويقيم، يعني لا يسقط الأذان والإقامة عن المسافر. نعم. لقوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لابني أبي مليكة رضي الله تعالى عنهما. هلا في الفتح، في فتح القضية قال الصواب مالك ابن الحويرث وابن عم له. نعم. فهذا سبق قلم، سبق قلم من الشيخ المرغيلاني. نعم. وتابع الشيخ الكمال في فتح القدير وقال وقد ذكر المصنف هذا الحديث في كتاب الصرف على الصواب، يعني قال عن مالك بن الحويرث وابن عم له، أما هنا سبق قلمه فقال لابني أبي مليكة رضي الله عنه. الله. إذا والمسافر يؤذن ويقيم لقوله عليه الصلاة والسلام لابني أبي مليكة رضي الله عنهما إذا سافرتما فأذنا وأقيما. اللهم صل على سيدنا رسول الله. الحديث حديث مالك بن الحويرث وابن عمه الذي أمر النبي عليه الصلاة والسلام أمرهما به بالأذان والإقامة أخرجه الأئمة الستة. الأئمة الستة أخرجوا هذا الحديث في كتبهم، منهم من رواه مختصرا ومنهم من رواه مطولا عن مالك ابن الحويرث. يقول الإمام مسلم في هذا الحديث عن مالك ابن الحويرث يقول: أتيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أنا وصاحب لي. في بعض الروايات بينت أن هذا الصاحب هو ابن عمه، هو ابن عمه. أنا وصاحب لي، فلما أردنا الإقفال من عنده، الرجوع من عنده، من عند النبي عليه الصلاة والسلام، قال لنا: إذا حضرت الصلاة فأذنا ثم أقيما وليؤمكما أكبركما. إذا الشاهد إذا حضرت الصلاة يعني أثناء عودتكما وسفركما إلى بلدكما فأذنا ثم أقيما، فدل ذلك على أن الأذان والإقامة لا تسقطان عن المسافر. قال: فإن تركهما جميعا، فإن تركهما جميعا يكره. أيوة، يعني المسافر إن ترك الأذان والإقامة نعم مكروه. ليه؟ لأنه خالف في ذلك الأمر الوارد في حديث مالك بن حويرث: إذا حضرت الصلاة فأذنا ثم أقيما. نعم، كذلك عندنا دليل آخر أن السفر لا يسقط الجماعة. فإذا كان السفر لا يسقط الصلاة مع الجماعة فلا يسقط لوازمها، ومن لوازم الجماعة الإقامة والأذان. فإذلك يكره للمسافر أن يتركهما. قال: ولو اكتفى بالإقامة جاز، لأن الأذان لاستحضار الغائبين والرفقة حاضر، بدنا نراجع إن شاء الله تعالى. والرفقة حاضر، والإقامة لإعلام الافتتاح، وهم يعني الرفقاء الأصدقاء الحاضرون إليه يعني إلى إعلام الافتتاح ابتداء الصلاة يعني محتاجون. نعم، في فتح القدير ذكر أمرا هاما، وهو أن الأذان للمنفرد في السفر، لما قال الشيخ الآن أن الأذان لاستحضار الغائبين، تعقبه الشيخ الكمال بن همام في فتح القدير بأنه هناك أحاديث تنص على أن الأذان مشروع وله فضيلة للمنفرد إذا كان في الفلاة. منه الحديث الذي أخرجه أبو داود والنسائي، جاء فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يعجب ربك من راعي غنم في رأس شظية يؤذن بالصلاة ويصلي، فيقول الله عز وجل: انظروا إلى عبدي هذا يؤذن ويقيم للصلاة يخاف مني، قد غفرت لعبدي وأدخلته الجنة. كذلك حديث آخر وهو عبد الرزاق عن سلمان الفارسي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: إذا كان الرجل بأرض فلا فحانت الصلاة فليتوضأ، فإن لم يجد ماء فليتيمم، فإن أقام صلى معه ملكان، وإن أذن وأقام صلى خلفه من جنود الله ما لا يرى طرفا أو طرفاه، ما لا يرى طرفاه يعني عيناه. فقال الشيخ الكمال: بهذا ونحوه عرف أن المقصود من الأذان لم ينحصر في الإعلام، ليس القصد من الأذان الإعلام فقط، بل كل منه يعني ومن الإعلان بهذا الذكر نشر لذكر الله ودينه في أرضه وتذكير لعباده من الجن والإنس الذين لا يرى شخصهم في الفلوات. فإذا كأن الشيخ في فتح القدير يعني رد أن يكون المقصد يعني ورده صراحة يعني أن يكون المقصد من الأذان وجمع والإعلام جمع الناس والإعلام. ثم قال فإن صلى في بيته في مصر يصلي بأذان وإقامة ليكون الأداء على هيئة الجماعة أيوة فإن صلى في بيته في مصر يصلي بأذان وإقامة يعني هذه السنة أن يؤذن ويقيم. ليه؟ قال ليكون الأداء على هيئة الجماعة. قال وإن تركهما ترك الأذان والإقامة ما الحكم؟ قال جاز يعني من غير كراهة بقول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أذان الحج يكفينا. يعني ورد أن عبد الله بن مسعود دخل كان مع عدد من رفقته وأصدقائه فحان وقت الصلاة وهم في مصر فشرع في الصلاة دون أذان أو إقامة فلما فرغ من الصلاة سئل لم تؤذن ولم تقم فقال أذان الحج يكفينا يعني وكذا إقامة المؤذن يكفينا. فكأنه من عبد الله يرى ذلك. طبعا هذا لا ينفي مشروعية الأذان والإقامة. لذلك الشيخ المغلاني رحمه الله قال نصلي بأذان وإقامة. طيب نقف هنا إن شاء الله تعالى والحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل منا وعافنا واعف عنا واقبلنا واحفظنا بأسرار الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين.